نسمع الكثير من الحجاج وغيرهم إذا دخلوا المسجد النبوي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، أتيتك من بلاد كذا وكذا، فاشف مريضي واقض حاجتي وارزقني كذا وكذا إلى آخر. فما هو توجيه سماحتكم لهؤلاء أعزكم الله؟ الزيارة للمسجد النبوي سنة وقربة وطاعة وشد لها الرحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذه الثلاث مساجد هي أفضل مساجد الدنيا، ولهذا شرع الله شد الرحال لها للعبادة: المسجد الحرام للحج والعمرة والصلاة فيه والقراءة والاعتكاف، والمسجد النبوي للصلاة فيه والقراءة والذكر والاعتكاف والتعلم والتعليم كما في المسجد الحرام. لكن يختص المسجد الحرام بالطواف، لأن الله شرع الطواف به، ويقصد لأداء الحج والعمرة. أما المسجد النبوي فيقصد لما يقصد في بقية المساجد من الصلاة فيه والقراءة فيه والذكر والاعتكاف ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. هذا فضل عظيم. والسنة للزائر إذا زار المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يقف على قبره وقبر صاحبه ويسلم على الجميع عليه الصلاة والسلام، فيقف أمام القبر الشريف ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاد، فجزاك الله عن أمتك أفضل الجزاء وأحسنه، وإن اكتفى بالسلام فقط وانصرف فلا بأس. ثم يأخذ عن يمينه قليلا فيسلم على الصديق ويقول: السلام عليك يا الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا ورضي الله عنك، فلقد نصحت وأديت الأمانة ونحو ذلك. وهكذا ينحرف قليلا عن يمينه أيضا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه كما سلم على الصديق ويدعو له رضي الله عن الجميع. هذا السنة. أما أن يناديه من قريب أو من بعيد يقول: يا رسول الله، أغثني أو اشف مريضي أو جئتك من بلاد بعيدة لتشفيني أو لتعطيني كذا وكذا، هذا هو الشرك الأكبر، هذا لا يجوز، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره ولا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع أي أحد من الناس، لأن العبادة حق الله وحده، والدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله كائنا من كان. والأموات لا يسألون ولا يدعون ولا يستغاث بهم، سواء كانوا من الأنبياء أو من غير الأنبياء، فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقول أحدا نكرة في سياق النهي، تعم الأنبياء وتعم الصالحين وتعم الأصنام والأشجار والملائكة وغير ذلك، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني كائنا من كان. وهكذا قوله سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وكل من سوى الله لا ينفع ولا يضر، فالله سبحانه هو النافع والضار، وهو الذي يجعل المنفعة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء، ويجعل المضرة في من يشاء ويسلبها عن من يشاء، فهو سبحانه النافع والضار، المعطي المانع، القوي والعزيز جل وعلا، فهو الذي يسأل ويطلب سبحانه وتعالى. فإذا جئت إلى رسول الله للسلام عليه أو إلى أي مقبرة للسلام على القبور والدعاء لهم، فاحذر أن تدعوهم مع الله، لا تقول: يا سيدي فلان اشف مريضي أو اقض حاجتي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو قد جئتك قاصدا لك لتغفر لي أو لترحمني أو لتشفي مريضي أو تسهل كربتي، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. ولكن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وترضى عنهما وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد له بأن بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح لهم، هذا حق. أما الزيادة على هذا بأن تقول يا رسول الله اشفع لي أو انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جواره أو أنا في حسبك أو أنا مظلوم فانصرني أو أمتك قد أصابها ما أصابها فانصرها أو اشفها مما أصابها أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. هذا ما يشتكي بالله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يطلب من الله، تطلب في صلاتك في المسجد أو غيره في بيتك تقول يا ربي انصرني، يا ربي أصلح أمة محمد، يا ربي وفقهم، يا ربي اجمع كلمتهم على الحق، يا ربي احميهم من شر أعدائهم، يا ربي اغفر لي، يا ربي اشف مريضي. هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى في المساجد في الصلاة في غير ذلك. أما المخلوق وإن كان نبيا لا يملك هذا، كله بيد الله عز وجل. يقول الله سبحانه لنبي صلى الله عليه وسلم لما قنت مدة من الزمن يدعو على أحياء من العرب أنزل الله في حقه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الهداية والإضلال والضر والنفع والعطاء والمنع وغير ذلك، كله بيد سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء. والشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، والكل سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يشفعه يوم القيامة، ما في حاجة إلى أن تسأله أنت وهو في قبره، إذا كان يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة دخلت في شفاعته، وكذلك يشفع أهل الموقف يقضى بينهم وأنت منهم، فلا حاجة إلى أن تسأله إياه، تسأله الله، تسألها الله، اللهم شفع في نبيا، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم اجزه عنا خيرا، وما أشبه ذلك. أما أن تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أما في حياته فلا بأس، إذ كان حيا بين الناس عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله اشفع لي، إن الله يهديني، إن الله يرزقني. كان يشفع لأصحابه، ولما جد ولما أصابهم الجد والقحط في بعض السنوات أتى بعضهم إليه ويخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، فإن شاء الله السحاب ثم أمطر، فخرج الناس في المطر كل يتهم نفسه يصل إلى بيته، ولم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره الجمعة الأخرى وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك على أكام والرهاب وبطون الأودية وملابس الشجر، فانقشع السحاب ووقف المطر عن المدينة وأجب الله دعوته بالحال في الأولى والأخرى عليه الصلاة والسلام. وذلك من علامات نبوته وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ففي حياته لا مانع أن يطلب منه أن يستغيث للمسلمين أن يشفع لهم، وهكذا يوم القيامة وهو بين أظهرهم يوم القيامة يتوجه إليه المؤمنون ويسألون أن يشفع حتى يريح الله الناس من كل موقف وحتى يقضي بينهم. ثم يطلب الله أيضا لهم المؤمنين يدخلوا الجنة يشفع إلى الله سبحانه في دخول أهل الجنة الجنة، هذا حق جاءت به النصوص. أما وهو في قبره بعد البرزخ بعدما مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطلب منه شيء، بل يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وتتبع سنته ويعظم أمره ونهيه. أما يسأل شفاء المرضى أو قضاء الحاجات عند قبره أو في أي بلد هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله على عباده في قوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، وفي قوله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وفي قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وفي قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على كل مكلف وعلى كل إنسان أن ينتبه لهذا الأمر سواء كان حاجا أو غير حاج، فليحذر الاستغاثة بالأنبياء أو بالصالحين أو بالملائكة أو بالجن في أي مكان، بل يجعل دعاءه لله وحده ويخص ربه بالدعاء والاستغاثة ويلجأ إليه سبحانه ويسأله قضاء حاجاته وتوريه كروبه، فهو سبحانه قادر على كل شيء جل وعلا. أما الأنبياء والملائكة والجن وسائر الخلق فليس في أيديهم شيء، المخلص لله وحده سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء جل وعلا. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله واحذر ما حرم الله عليك، وانصح من معك من إخوانك وبين لهم ما شرع الله لهم في الحج وفي غيره، وحذرهم مما حرم الله عليهم. وهكذا النساء يعلمنا ويوجهنا إلى ما يرضي الله ويقرب لديه، ويبين لهن أيضا ما شرع الله لهن في الحج حتى يكون الجميع على بصيرة في حجهم وفي زيارتهم المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.